ويلك يا ويلك من الله شو عملتي فيي، برمت عليك الدنيا كلها وانت بعيني. ويلك يا ويلك من الله شو عملتي فيي، برمت عليك الدنيا كلها وانت بعيني. مثل المجنون صاير فيك يا علقان وحاير، بشوفي بمنامي تغيرت كتير.